والمعروف في كلام العرب أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، فقدم هنا المفعول به، والفائدة من ذلك هو القصر، تقديم محق التأخير إشارة إلى القصر، وكأنه يجزم يعني إشارة إلى أنهم يجزمون أنهم لا يدعون غير الله جل وعلا، جزم أنهم لا يدعون غير الله. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، بل إياه الذي تدعون جل وعلا، بل إياه الذي تدعون جل وعلا. وهذا جاء في غير ما آية أنه تبارك وتعالى يذكر أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وأيضا إذا جاءتهم المدلهمات والمصائب وعظائم الأمور، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، وأيضا في آيات كثيرة وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ما أنجاهم جل وعلا عادوا إلى شركهم وكفرهم. ها هنا يقول جل وعلا أنه إذا جاءت الساعة أو جاء العذاب لا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان من فائدة التقديم أنهم يقرون بهذا، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، لا يدعون غير الله، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، فإن كنتم صادقين جملة شرطية جوابها مضمن في السابق، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فلا تدعون غير الله، هذا الجواب الذي ضمن في الجملة قبلها، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه، بل هنا إضراب، بل هنا للإبطال، أي أنه تبطل دعوة غير الله جل وعلا، تبطل دعوة غير الله، ولا يبقى إلا دعاء الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه عز وجل. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني لا تدعون غير الله جل وعلا، بل إنما تدعون الله سبحانه وتعالى، بل إياه تدعون، وذلك في وقت الضرورة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهنا قدم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وكأنه الترتيب أن يقال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل تنسون ما تشركون وتدعون الله فيكشف عنكم ما تدعونه إن شاء، فقدم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، قدم أنه جل وعلا هو الذي يدعى وهو الذي يكشف، وهذا فيه الدفع إلى الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، التطميع أو الإطماع في رحمة الله عز وجل، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى، وتنسون ما تشركون، يعني يتركونهم ينسونهم ولا يخطرون على بالهم ولا يلتفتون إليهم، وهذا نحوه قوله جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعونه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم عرضتم، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلا يدعون أحد إلا الله جل وعلا، فإذا نجاهم إلى البر أعرضتم، يعرض الإنسان ويعود إلى كفره عياذا بالله تعالى. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وتنسون ما تشركون. وقوله فيكشف ما تدعون إليه، ما تدعون إليه، الأصل في لفظ الدعاء أن يتعدى بنفسه، فكان يمكن يقال ما تدعونه، تقول دعوت فلانا وليس دعوت إلى فلان، وإنما المقصود هنا عدي بلفظ بحرف الجر إلى، إشارة إلى أن هذا الدعاء فيه نداء وفيه طلب، فكأنهم فيكشف ما تدعون إليه، كأنهم طلب إلى الحضور في مكان اليأس، فعدي بإلى إشارة إلى كأنهم حضروا إلى مكان اليأس الذي أصابهم فيهم الضرر، فيكشف ما تدعون إليه وما حضرتم إليه وما حضركم من العذاب يكشفه الله سبحانه وتعالى ويزيله ويذهب به، وتنسون ما تشركون. هذا خطاب للمشركين للكفار للمعاندين. ثم ذكر تبارك وتعالى أن الأمم السابقة قد سلفت وقد وقع فيها ما وقع من الأخبار، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذهم بالبأساء كالفقر والضيق في العيش، والضراء الآلام والأمراض والأسقام، لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله جل وعلا ويتضرعون إليه ويخشعون. وفيه أن من أسباب رجوع العبد إلى ربه جل وعلا ما يصيبه من مصائب الدنيا ومن نوائب الدهر كما يقال، فما أصيب به ينبغي أن يحمل العبد على أن يرجع إلى الله جل وعلا، لا أن يزيد طغيانا وكفرا. فأخذ الله جل وعلا أن يصيب الله تبارك وتعالى عبده بشيء من البأس والضرر فيه من الفوائد أن يرجع إلى الله عز وجل أي العبد. وفي الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نال منه أصاب منه، إذا أحب عبدا أصاب منه. وفي الحديث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لا يزال يبتلي عبده حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. فمثل هذه المصائب والأضرار ومثل هذا الضراء والبأساء الذي يصيب العبد فهو سبب لحمله على ملازمة التقوى وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا واقع، وهذا واقع. فكثير من العظائم تقع والمصائب والأضرار والضراء والبأساء تقع، فتجد كثير من القلوب اللينة والتي استقر فيها الإيمان بعد أن غشيتها غفلة وحجبتها عن الحق حجاب المعصية يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستقيم على دين الله جل وعلا. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يخشعون ويرجعون إلى الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا هذا حرف توبيخ، هذا حرف توبيخ ليس حرف امتناع لوجود، وإنما هو توبيخ، لأن بعد لولا توجد جملة واحدة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وقيل للتمني، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لم يكن منهم أن يتضرعوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وإنما أرانا على قلوبهم وغلفت قلوبهم بالران فقست وصلفت فلم يرجعوا إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. هذه الحجارة، ولكن من القلوب من تقسو أكثر من حجارة. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، مع أن الحجارة تلين. قد قال بعض العلماء: إذا تحرك شيء من الصخر كسقوط حجر أو خروج ماء منه أو غير ذلك من غير سبب تراه فذاك من خشيتها لله عز وجل، فذاك من خشيتها لله عز وجل. وقد قال تبارك وتعالى: قل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزل القرآن على الجبل لكان خاشعا متصدعا من خشية الله، أنزل وتحمله كما تحمله البشر. ولهذا قال عز وجل في آخر آية الأحزاب أيضا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أخذتهم الشفقة منها خوفا لثقلها وعظمها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ازدادت قسوة وشدة، ولم ترق ولم تلن ولم تخشى لله جل وعلا. وزين لهم الشيطان أعمال ما كانوا يعملون، وزين لهم، زاد لهم تزيينا، زاد لهم ماذا؟ التزيين على التزيين. فزين لهم الأعمال من الشرك والمعصية والكفر والذنوب وغير ذلك. لأن نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.